صباحكم تفل يجيها الدنيا مش مرتاح فيها عصفرة والصفا والمروة عندك كروت تلعب بيها حقك. شايف أرضك يا عسفران، الصفا والمروحة تنتشر، حمادة السخنة فوقنا السابق، من الدنيا بحالها هابق، عيلة السخن السد العالي، فيها الأصول عمرها ما سابت، عايزك تيجي وتلقي نظرة، خمسة علينا كله قدرنا، مؤمن السخن فرحته سمع الشقي وسطور التجيه، بلاش تتابعوا تموت حيرة، عبد الفكهاني صاحب النافع، ضفتنا في الدنيا.